بسم الله الرحمن الرحيم. ووضع الكتاب. هاي كواليتي من القاهرة تقدم في رحاب القراءات العشر المتواترة. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. برواية البزي عن ابن كثير المكي نقدم سورة الفاتحة. ملك يوم الدين. وسورة الكهف. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. وسورة تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وسورة الحاقة. ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. بصوت القارئ مشاري بن راشد العفاسي. فبعد أن قدمنا لكم سورة مريم بقراءة عاصم وسمعنا سورة يوسف برواية ورش عن نافع، ها نحن نجدد اللقاء معكم ونكمل هذه المسيرة، مسيرة القراءات.